يا أهم لحظات همي، يا دفا روحي يا أمي، اللي يجري في عروقي هو حبك ولا دمي. يا أهم لحظات همي، يا دفا روحي يا أمي، اللي يجري في عروقي هو حبك ولا دمي. كلما ضميت كفك أحضني الجنة بضمي، الله لا أحرمني مني يا بعد عمري يا أمي. كلما ضميت كفك أحضني الجنة بضمي، الله لا يحرمني مني يا بعد عمري يا أمي. يا أهم لحظات همي، يا دفا روحي يا أمي، اللي يجري في عروقي هو حبك ولا دمي.